إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في حديثنا مركزين على سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كنا قد تحدثنا مع حضراتكم في آخر لقاء لنا عندما تحدثنا وتوقفنا في حديثنا حول ما يتعلق بمسألة بيعة العقبة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، قبل أن نشرع في الحديث عن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فنريد أولا أن نوضح فائدة استخلصناها مما سبق، وخاصة فيما يتعلق بمسألة بيعة العقبة. فائدة جليلة قبل أن نتحدث عن مسألة الهجرة إلى المدينة، فلنا أن نتحدث عن هذه الفائدة العظيمة، لعل أصحاب الفكر المتسرع الذين يظنون أن الإسلام يمكن أن يمكن له بضربة خاطفة، مفكر أن الإسلام ده هيمكن لي ويقام لي دولة ويبقى هو الحاكم بين يوم وليلة. كثير من الناس بيظن هذا، وهذا هؤلاء هم أصحاب الفكر المتسرع الذين لا يعتبرون بما حدث في هذه البيعة، ما تعلموش الدروس المستفادة من هذه البيعة، وكيف أن الأنصار وهم أهل حرب وأهل دراية بالحرب، وقد عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل الوادي فيقتلونهم. تذكرون لما قالوا لهم يا رسول الله لو شئت أن نميل على أهل الوادي فنقتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وهم خلي بالك هم ممكنين وأهل دراية بالحرب، يعني يستطيعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الأمر، وقال إني لم أؤمر بذلك. فاللي عايزين نستفيده أن تعجل الثمار قد يضيع الجهد المبذول. فلاح مثلا رمى البذرة عشان يزرع مثلا شجرة تفاح، رمى البذرة مبارح بالأمس، عاوز يجني ثمرة التفاح النهاردة من شجرة التفاح؟ استحالة. فهمت؟ فده بعض الناس مثلا، يعني أنا بدي مثال، بعض الناس ممكن يظن أنه لما يكون مريض فالطبيب يكتب له الدواء، يقول لك وأنا الدواء دوت الطبيب قال لي أن أنا أخده على مدة 15 يوم، لا أنا عايز أخف وأشفى بدري قبل 15 يوم، أعمل إيه؟ أشرب زجاجة الدواء كلها في يوم واحد؟ هيموت. فهمت المقصود إيه؟ وهكذا. فدول أصحاب الفكر المتسرع، لا، الإسلام حتى يمكن له محتاج لمسألة إيه؟ تمهيد ووقت. فلا تؤتي الحركة الإسلامية ثمارها وتكون النتيجة خسارة الأفراد إذا بدأنا في مسألة التعجل في تحصيل وجني الإيه؟ الثمرة. يعني نجي مثلا أديك مثال، دلوقتي لما يكون في دولة إسلامية ضعيفة إيمانيا، ضعيفة عتادا، ضعيفة في كل المجالات، بس أهم شيء نركز عنه مسألة الإيه؟ الإيمان. لأن الصحابة في غزوة بدر انتصروا على المشركين وما كانش معهم أي سلاح، بس انتصروا بإيه؟ بالإيمان، بالذل لله الملك الديان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما كنتم مستذلين لله، لما كنتم عدد قليل، لما كان فيكم إيمان انتصرتم. طب يوم غزوة حنين لما نظرتم بقى للعدد ونظرتم للأسلحة، هم مؤمنين بس ركزوا الانتباه على مين؟ على الوسائل، معايا؟ على الأجهزة المادية، على الأجهزة والأسلحة. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لأنهم ساعتها المسلمين قالوا إيه؟ لن نهزم اليوم من قلة. إحنا قبل كده كنا بننتصر وإحنا عددنا قليل، طب النهاردة إحنا عددنا كبير جدا، يبقى عمرنا إيه؟ استحالة نتهزم. فلما نظروا للزاوية دي اتهزموا. فهمت المقصود إيه؟ وهكذا. فإحنا بنقول لما يكون في دولة، دولة إسلامية ما فيهاش إيمان لشعبها ولا لجنودها، تيجي تحارب إزاي؟ وعاوز ينتصر ويمكن ليه؟ لا، لابد من الإصلاح أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنتيجة الأمر ده لو أقدمنا عليه ساعتها يبقى النتيجة خسارة الأفراد، خسرنا كل الإيه؟ هؤلاء الأفراد الذين دخلوا في مسألة القتال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بدأ الأمر، هل أول ما بدأت الصحابة تدخل معه في الإسلام، وهل في مسألة بيعة العقبة لما الأوس والخزرج اللي هم الأنصار قالوا يا رسول الله لو أردت أن نميل على أهل هذا الوادي لملنا عليهم، النبي قال لهم إيه؟ يلا بينا؟ لا، قال لهم إني لم أؤمر بذلك. لسه الناس إيمانها لم يتمكن ولم يرسخ في إيه؟ في قلوبها. فمش كتير الناس دي، ممكن تلاقي أحيانا في أرض المعركة كتير من الناس يقول لك إيه؟ عايزين نقاتل، عايزين نجاهد، عايزين نحرر بيت المقدس، عايزين نقتل اليهود، عايزين وعايزين وعايزين، عايزين ننصر الإسلام. ولحظة ما يجوا يتحركوا تبص تلاقي في الطريق طول ما أنت ماشي عمال بيرجع منك إيه؟ عدد كبير، زي قصة طالوت وجالوت، عارفينها؟ إيه كانت النتيجة إيه؟ كلهم قالوا له إيه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هو برضو نبي وفاهم، فقال لهم نبيهم إن الله ابتعث لكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا، عشان إيه طالوت يبقى ملك؟ ولم يؤت سعة من المال، ده فقير، وكان أصل اللي يبقى ملك كان يبقى من سبط يهوذا من الأغنياء، وكان يبقى من الأنبياء اللي هو من سبط لاوي، يعني أبناء سيدنا يعقوب 12 منهم بقى إيه؟ لاوي ويهوذا وغيره وغيره وغيره. فاللي يجي من نسل لاوي يكونوا إيه؟ أنبياء، واللي يجي من نسل وسبط يهوذا يكونوا مين؟ أغنياء، فهم دول يبقوا ملوك. فطالوت ما كانش من سبط مين؟ يهوذا اللي هم الأغنياء، فقالوا عشان إيه يبقى ملك علينا؟ فهمت المقصود إيه؟ فالمهم في نهاية المعركة وهو ماشي بيهم طالوت علشان يخوض بيهم الحرب ضد جالوت، في الطريق كان إيه اللي بيحصل؟ قال إن الله مبتليكم بنهر، نهر اختبار، اللي هيشرب منه هيجي معايا، عفوا اللي مش هيشرب منه هيجي معايا، واللي هيشرب منه يرجع. ليه؟ انت من داخلك ما عندكش ايمان، وما عندكش صبر على انك تتحكم في نفسك وفي رغباتك وشهواتك، انك انت تقدر ان انت تتحمل تترك بعض قطرات الماء، يبقى ازاي هتروح تقاتل وتضحي بحياتك؟ فهمت عمل اختبار ليه؟ هي دي النتيجة. فلذلك احيانا كتيرة ناس تبص لهم متحمسين، لكن لحظة الجد تجدهم ايه؟ متراجعين. فده استفدنا منين؟ من بيعة العقبة. فالمقصود الأوس والخزرج اللي هم الأنصار هم أهل حرب ودراية، عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل الوادي فيقتلونهم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إني لم أؤمر بذلك. فنتعلم من هنا أن تعجل الثمار قد يضيع الجهد المبذول ولا تؤتي الحركة الإسلامية ثمارها وتكون النتيجة خسارة الأفراد الموجودين وضياع دعوتهم في مقابل مصلحة متوهمة. وهذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط لما قام خباب بن الأرط يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قصرة إزاء المشركين للصحابة صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، أزوهم قتلوهم ضربوهم عذبوهم فعلوا فيهم كل الأفعيل. فتعب خباب بن الأرط جري على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ ألا تدعو لنا؟ ادعي ربنا يخلصنا من المشكلة اللي احنا فيها. النبي قال له ايه بقى؟ ضرب له مثل، قال: إن من كان قبلكم كانت تحفر لهم الحفر وتخد لهم الأخاديد في الأرض فيوضعون فيها. عارف ليه؟ عشان ما يعرفش يجري، تحفر له حفر في الأرض عشان ما يعرفش ايه يجري، ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظمه، مشط حديد يسلخوه وهو حي. شفت المشط لما يتحط كده على اللحم يشيله من العظم وهو ايه حي، فلا يرده ذلك عن دينه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بان الدين ده سيمكن ليه حتى تسير الضعينة، حتى يسير الراكب، حتى يسير المسافر، حتى تسير المرأة في الهودج، المرأة اللي ممكن يعتدي عليها اي حد، تسافر من بلد لبلد ومحدش يعتدي عليها. ولكنكم، هو ده بقى الشاهد، ولكنكم قوم تستعجلون. هي دي المشكلة، فهمنا المقصود ايه؟ النبي قال له ايه بقى؟ ولكنكم قوم تستعجلون، يبقى ما تستعجلش. مفهومة دي؟ وده اللي تعلمناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما استعجلش، قال لا خلاص مفيش حرب، ده انا ههاجر واجي معاكم وبعدين نقيم دولة الاسلام وبعدين نبدأ بقى نشوف مسألة فتح مكة. تعال نشوف الهجرة من مكة للمدينة. ان نجاح الاسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تمب بالكفر والجهالة هو اخطر كسب حصل عليه الاسلام منذ بدأت الدعوة الاسلامية. اكتر شيء حصله الاسلام مش ان الناس دخلت الاسلام، مش ان الناس بدأت تسمع عن الاسلام، فاهمني؟ لا، اهم شيء في المسألة هو ان بقى في اقامة دولة اسلامية. فين؟ في وسط عرب. العرب دول طبيعتهم انهم بدو بيعيشوا في الصحراء في خيام، ناس متفرقة بتقوم الحروب باستمرار بينهم وبين بعض من اجل اتفه الاسباب، زي حرب داحس والغبراء اللي قامت بسبب ناقة فضلت 40 سنة متواصلة كل العرب ايه كانوا بيقتلوا بعض، متخيل؟ وعلى دي ممكن يوصل امر انت تظن انه تافه، لكن ممكن يوصل بهم ان قبيلة تفني قبيلة من الوجود بسبب امر. معايا ولا لا؟ الاسلام بقى يجي في ظل الظروف دي ويكون له دولة ويكون قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، فده اكبر كسب واكبر نجاح حققه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنادى المسلمون من كل مكان هلموا الى يثرب، اللي هي مين؟ المدينة المنورة. فلم تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء. هم كانوا بيهاجروا مش عشان بس يهربوا من ايه؟ من إزاء المشركين ليهم، مش عشان بس يعرفوا يظهروا دينهم، لا، ده أهم شيء عشان يعرفوا يؤسسوا دولة الإسلام اللي منها ينشروا النور للعالمين على العالم كله. بل كانت تعاونا عاما على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن يستطيع كل إنسان إن هو يظهر في إيه؟ دينه. وهنا نبدأ نفهم معنى الهجرة. الهجرة المعنى ليها إنك أنت، أصل الهجرة إنك أنت مش واحد مثلا ترك مصر راح يشتغل في أمريكا نقول عليه هاجر، لا، أصل الهجرة أن تترك بلاد الكفر وتنتقل إلى بلاد الإسلام. بس عشان تنتقل من بلاد الكفر لبلاد الإسلام ده الأصل. ليه؟ حتى تتمكن من إظهار دينك، حتى تتمكن من عبادة ربك، حتى تتمكن من إقامة شعائر الإسلام. لا تجد من يضايقك ولا من يمنعك ولا من يحول بينك وبين إقامة الدين، ده الأصل. خلاص كده؟ طيب، ما احنا بنشوف ناس بتهاجر من بلاد الإسلام لبلاد الكفر، من بلاد العكس بقى، من بلاد الإسلام لبلاد الكفر. طب ده يصح ولا لا يصح؟ في ثلاث شروط علشان يسمح ليك بالانتقال من بلاد الإسلام لبلاد الكفر. ملخصها ان يكون عندك علم تواجه بيه الشهوات، وعندك ايمان تواجه بيه، عفوا، عندك علم تواجه بيه الشبهات، وايمان تواجه بيه الشهوات، وتكون مسافر للدعوة او للعمل، بس العمل الشرعي المقصود ولسه هوضحها، ليس للترفه ولا المنزهات. فهمنا المسألة دي؟ يعني انا مسافر من بلد الاسلام، تركت بلاد الاسلام لبلاد الكفر ليه؟ ممكن يكون انا مسافر من اجل ان انا اتعلم علم، العلم ده مش موجود في بلاد المسلمين. خلاص كده؟ اتعلم تصنيع الات او اختراعات او دراسة معينة مش موجودة في بلاد الاسلام خالص، فانا سافرت لبلاد الكفر عشان اتعلمها، واجبها واجي واعلمها لمين؟ لبلاد الاسلام. فهمت؟ بس مش اي حد فينا يروح، اللي يروح دوت لابد ان يكون عنده بقى علم يواجه بيه الشبهات، لان ستصار عليك شبهات هناك، هيشككوك في دينك، هيشككوك في رسولك صلى الله عليه وسلم، هيشككوك في ربك. فهمتني؟ فلازم يكون عندك علم بحيث كل شبهة تلقى عليك تقدر ترد ايه على الشبهة دي، مش تتلبس بشبهة منها وتصدقها. ده الأولى. الثانية، يكون عندك إيمان تواجه بيه الشهوات، لأن هناك الشهوات مباحة، مباحة، ومن الحرية الشخصية هناك في أي بلد كفر إن ممنوع لو أنت لقيت إنسان بيفعل الفاحشة في الطريق إن أنت تعترض، لأن دي حرية شخصية، أنت مش عايز خلاص هو عايز. فلو ما عندكش إيمان هتقع، فيبقى لازم يكون عندك إيمان تواجه بيه الشهوات، يبقى علم تواجه به شبهات، ايمان تواجه به شهوات، تكون لست مسافرا من اجل الملذات ولكن من هدف، زي ما قلت لك تتعلم علم تنقله لبلاد المسلمين، تنشر دعوة الاسلام في بلاد الكفر، وهكذا. دي الاسباب الثلاثة. فاصبح فرضا على كل مسلم قادر ان يسهم في بناء هذا الوطن الجديد من المسلمين قديما، أن يبذل جهده في تحصينه ورفع شأنه، وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نقوصا عن تكاليف الحق. يعني اللي هاجر من مكة للمدينة لو رجع من المدينة رجع مكة، هنا يبقى ده عياذا بالله نقص عن الحق، تراجع عن طريق الحق. ليه؟ لأنه ترك إقامة دولة الإسلام، وتراجع عن نصرة الله وعن نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحياة في المدينة دين، الحياة في المدينة المنورة دين. هنا بقى أصبح واجب على أي مسلم في أي مكان في هذا الوقت أنه ما يكونش عايش برا المدينة المنورة، إلا المضطر، إلا أهله مثلا حبسوه، زي بعض الصحابة لم يستطع أنه يهاجر من مكة إلى المدينة، لأن قيام الدين يعتمد على إعزاز المدينة. فكلما أعززنا المسلمين، يعني كلما أعزوا المدينة وملأوا المدينة وتواجدوا في المدينة، قامت عليهم إيه؟ دولة الإسلام. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، هنا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن الجديد. وهنا نبدأ نفهم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما أراد إنه يؤرخ للمسلمين تاريخ، يعني النصارى بيؤرخوا في التاريخ بالإيه؟ بميلاد المسيح عليه السلام، يقول لك حدث قبل الميلاد أو حدث ميلاديا يعني بعد ميلاد المسيح، مع أن برضو المسيح عيسى بن مريم ما تولدش في التاريخ اللي هم بيقولوا عليه برضو، خلي بالك ده غلط أصلا. يعني يوم 1 يناير ده اللي هو بداية السنة الميلادية، يعني ميلاد سيدنا عيسى، الكلام ده مش صح. سيدنا عيسى لم يولد في هذا التاريخ أصلا، ده كلامنا مسجل في كتابهم هم، ما تولدش في الشتاء أصلا. تسقط عليك إيه؟ رطبا جنية، فازاي هينزل الرطب في الشتاء؟ رطب البلح معايا. فهو أصلا يعني العملية إيه؟ بايزة خالص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأن بناء المدينة المنورة وإقامة دولة الإسلام كل ده لم يتم إلا من لحظة الهجرة، هنا أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه التاريخ بمين؟ بالهجرة. بقت السنة الإيه؟ الهجرية. عرفت ليه اختار السنة الهجرية؟ ما اختارش عام الفيل، خلاص، ما اختارش مثلا أي يوم من أيام تاريخ العرب، ما اختارش ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تغيير مجرى التاريخ كله بدأ من إمتى؟ من الهجرة، من إقامة دولة الإسلام. عشان كده أرخ منين؟ من التاريخ الهجري. واسأل سؤال، هو سيدنا عيسى ولد قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا محمد ولد قبله؟ سيدنا عيسى قبله. جميل قوي، يعني معنى كده ان الصحابة ده قبل ميلاد النبي ب500 سنة. طيب معنى كده ان الصحابة كانوا عارفين ان في تاريخ ميلادي، صح ولا لا؟ طب ليه سيدنا عمر ما ريحش دماغه ومشى التاريخ الميلادي؟ ليه غير؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. وما ينفعش احنا نبقى ديل، عارف الديل؟ عزكم الله، عارف البهيمة ليها ديل؟ زي طول ما تمشي يمين شمال ديلها فين؟ وراها. فاحنا ما بنتبعش الامم، احنا ما نمشيش ديل، احنا لنا استقلالية. فهمتني ولا لا؟ معايا؟ هنا بقى تفهم كتير من المسلمين مخطئين في انهم لا يؤرخون ولا يعرفون التاريخ ده. فهمتها دي؟ نعم. ما احيانا العرب كانوا بيقرخوا بعام الفيل، فكانوا يقول لك ايه؟ ده حدث بعد عام الفيل بعام، ده حدث قبل عام الفيل بعامين، خلاص. فكان كل فترة من الزمن تحدث حادثة يبدأوا يقرخوا ايه لهذه الحادثة. لكن اعظم حادثة حدثت هي مسألة الهجرة. ليه؟ لانها اقامة دولة الاسلام، لان من هنا يبدأ بقى للاسلام حكم. مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه موطن الهجرة. ركز كده، لم يكن اختيار يثرب دارا للهجرة مما اقتضته ظروف الدعوة فحسب، وإنما كان ذلك بوحي من الله تعالى. يعني ده وحي من ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة يروح فين؟ المدينة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، أرض زراعية فيها نخل، فذهب وهلي يعني اعتقادي إلى أنها اليمامة أو هجر. بلاد اليمامة كان فيها نخل كتير، وهجر فيها إيه؟ نخل كثير. وهجر هي مدينة معروفة وهي قاعدة بلاد البحرين دلوقتي. فإذا هي يثرب، طلعت إيه؟ يثرب، اللي هي المدينة المنورة. يبقى اتضح من هذا الحديث إن المدينة المنورة دي اختيار مين؟ الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيت دار هجرتكم. أنا شفت دار الهجرة اللي هنهاجر لها. أريت سبخة. السبخة يعني الأرض المالحة لا تنبت إلا بعض الشجر وليس كل أنواع الإيه؟ المزروعات. أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. الحرة هي الأرض اللي هي ذات الحجارة السود، السود اللي لونها اسود، او الجبال الايه؟ السود، لان كانت اصلها ارض بركانية قديما. نعم. ها؟ المدينة. قال ذات نخل بين لابتين وهما حرتان، يبقى الصخور بتاعتها ايه؟ لونها اسود. فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرجوا راحوا فين؟ للمدينة، لان هي اللي فيها ايه؟ هذه الصفات. من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى قد رأيت دار هجرتكم أريد، يبقى معناها مين اللي ورى له؟ الله عز وجل. فرجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. كان في مسلمين فاكرين هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. المسلمين اللي هاجروا الحبشة أول ما عرفوا أن المسلمين اللي في مكة هاجروا المدينة جم من الحبشة وراحوا فين؟ للمدينة، لأنها اختيار الله عز وجل لرسوله وللمسلمين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه بالهجرة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة، اسمع بقى مين أول واحد هاجر؟ أبو سلمة ابن عبد الأسد، أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة رضي الله عنهما، ولكنها احتبست دون أهلها إيه؟ حبسوها ومنعت من اللحاق به سنة. يعني هو راح للمدينة فضل سنة هناك وهي محبوسة فين؟ في مكة. وحيل بينها وبين ولدها سلمة، اتحرمت كمان من ابنها، يعني الأسرة اتفككت. أبو سلمة راح فين؟ المدينة المنورة، وأم سلمة فين؟ في مكة، وابنهم فين؟ عند أهل زوجها. ده إيه اللي حصل؟ هحكي لك القصة. ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان ابن أبي طلحة، هو اللي وصلها، كان ساعتها مشرك. يبقى أول من هاجر مين؟ أبو سلمة. ثم خرج الناس أرسالا بعد كده يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق هيخرجوا بعد كده في الهجرة للغار ويختبئ فيه، ويسيب علي بن أبي طالب عشان يرد الأمانات لأهلها في مكة. أقام بأمره لهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر أبو بكر قال له ما تهاجرش استنى، وأمر علي قال له استنى برضو انتظر إيه لا تهاجر، وإلا من احتبسه المشركون كرها بقى، اللي كل واحد أهله كانوا أقوى منه كتفوه ربطوه سلسلوه حبسوه، ده بقى اللي مضطر. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه، يعني وسائل المواصلات اللي يركبها، ينتظر متى يؤمر بالخروج. سمعت مني الكلمة دي؟ متى إيه؟ يؤمر، يعني هو قاعد منتظر ربنا يحيله اخرج دلوقتي يا محمد. يبقى ما كانش بيخرج إيه؟ بمزاجه. وأعد أبو بكر جهازه، برضو أبو بكر جهز إيه؟ نفسه عشان الهجر. الإبل، الإبل بقى والطعام والملابس اللي هياخدها يعني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. تعال نشوف بقى السابقون إلى الهجرة، وهنا نتعلم درس بالعنوان ده، الإيه؟ السابقون إلى الهجرة، يعني اللي بيسرعوا إلى إيه؟ إلى الله وإلى رسوله. السؤال، لو أذن المؤذن في المسجد بتبقى رقم كم داخل المسجد؟ فهمتني؟ يعني لو أذنت العشاء، المؤذن أذن لصلاة العشاء، أنت رقم كم من اللي دخلوا الجامع؟ رقم واحد تبقى من السابقون، رقم عشرة، رقم عشرين. فهمت؟ هو ده بقى الفرق بيننا وبينه. أنا بدي مثال على صلاة، لكن أنت قيس على حياتك. فهمني؟ لو لقيت واحد محتاج في العيلة، بلاش نخرج بعيد، خلينا في العيلة، في عيلتك واحد وقع في مشكلة، الداين هيتسجن مريض محتاج عملية، يا ترى مين أول واحد في العيلة بيفكر إنه يساعده؟ هتقولي بس أنا ما حلتيش حاجة، ده أنا يدوب اللي جاي على قد اللي رايح. أقول لك ربنا ما فرضش عليك إنك أنت تتصدق، هو فرض عليك الزكاة، خلي بالك. بس الكلام ده برضو بشروط، إذا بلغ المال إيه النصاب وحال عليه الحول. لكن لو أقل من كده خلاص لا يوجب عليك ولا تجب عليك الصدقة، يعني أنت تتصدق على الفقير لا يجب عليك. بس اللي فرض عليك بقى ويجب اللي هو إيه بقى؟ اسمع كده، أهل النار لما دخلوا النار قالوا إيه؟ ما سلك الملائكة بتسألهم ما سلككم في سقر؟ إيه اللي جابكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن إيه؟ نطعم المسكين وكنا نخوضه مع الخائضين. ده صنف اللي هم كان معهم مال ما كانوش بيطعموا المسكين. صنف تاني قالوا ايه بقى؟ كنا نكذب بيوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز اجيب بس الايات عشان اتذكرها من اولها. ولا يحض على طعام مسكين، هي دي ولا يحض. يعني حتى انت ما معكش فلوس، ما معكش مال، يا اخي روح للي معاه وقول له تعالى في فلان محتاج. معايا ولا مش معايا؟ يعني انت ما معكش تطلع، طب روح للي معاه قول له في فلان محتاج، تعالى اوديك ليه، يعني دله على الطريق. فهمت المقصود ايه؟ فهو ده سبب دخولهم النار، ان لما ما كانش معاهم كمان ما كانوش بيدلوا الناس. فهمت المقصود ايه؟ يعني مش معنى ان انا ما معيش خلاص مش هطلع، لا ما معكش برضو ايه هتطلع، بس مش هتطلع من جيبك، هتدل حد يطلع. فهمتها؟ هو ده المقصود. يا ترى بقى انت عملت ايه لو حد من عيلتك وقع؟ بتقف جنبه؟ بتبقى حتى لو وقفت جنبه بتبقى انت رقم كام؟ الاول ولا الاخير ولا مالكش دور؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ السابقون الى الهجرة، دي ناس بقى مش طلع جنيه من جيبه، ده ساب بيته وساب زوجته وساب ابنه وساب ابوه وساب عيلته وساب ارضه وساب كل ما يملك وساب وطنه. عشان ايه؟ عشان ربنا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن ام مكتوم، فاكرين اول سفير في الاسلام؟ تقول لي الله الله الله، وبعدين يا شيخ بقى انت هتلخبطنا ليه؟ مش من انت من شوية بتقول ان ابو سلمة اول مهاجر للمدينة، صح؟ وبعدين دلوقتي جاي تقول ان كان اول مهاجر كان مين؟ مصعب بن عمير، لما اتكلمنا عنه كان اول سفير في الاسلام. ازاي الجمع ما بين هذا وهذا؟ ازاي ده يبقى اول واحد وازاي ده يبقى اول واحد؟ معايا؟ هوضح لك دلوقتي. فكان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، عشان طبعا يأذن، فجعل يقرآننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به. ما فرحوش في حاجة بالدنيا قد ما فرحوا بإيه؟ بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء، يعني فرحانين يعني. طب كيف نجمع بين الروايتين؟ لقد جاء في بعض الروايات أن أول من هاجر مين؟ أبو سلمة، وجاء في بعضها أن أول من قدم المدينة مين؟ مصعب بن عمير. جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني بين الروايتين فقال لقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا هو أبو سلمة ابن عبد الأسد. أول واحد من المهاجرين اللي هاجروا مكة أول واحد كان مين؟ أبو سلمة. وكان رجع من الحبشة إلى مكة، من هجرة الحبشة رجع لمكة، فأوذي بمكة فبلغه ما وقع للإثنى عشر من الأنصار في بيعة العقبة الأولى، أنهم اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا المدينة، فتوجه إلى المدينة في أثناء السنة. خلاص كده؟ ف فيجمع بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين، بخلاف مصعب ابن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وليس فرارا من المشركين. يبقى أول مهاجر للمدينة مصعب ابن عمير وأبو سلمة، إزاي الاثنين مع أنهم ده يبقى واحد الأول واحد الثاني؟ لا، أبو سلمة أول مهاجر للفرار من بالدين، ومصعب أول مهاجر للإقامة لتعليم الناس الدين. فهمتوا المعنى كده؟ فلما تيجي تقرأ روايات ما تقولش إزاي الروايات متعارضة ليه، مع أن دي رواية صحيحة ودي رواية صحيحة، لا، هذه صحيحة من معنى وهذه صحيحة من معنى. فضل ما هو أبو سلمة لما راح للمدينة ما كانتش لسه الهجرة فرضت، فهمت؟ فخرج إليها مصعب للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل منهم أولية، ده نوع تسميه أول من هاجر وده نسميه أول من هاجر. هديلك بقى درس يعني فعلا تعرف الإيمان الذي يزن الجبال في قصة أبو سلمة. أنا حكيت لك القصة مختصرة، قلت لك إيه؟ قلت لك إن اتفرق بينه وبين زوجته وابنه، الأسرة كلها فرق بينها وما رجعش، ما قالش لا إزاي ده مراتي ابني بلدي، لا، ساب كل ده وراح إيه؟ عشان دينه. يبقى ده ناس عندهم إيمان يزلزل الجبال ولا لا؟ ركز كده، أنا اديتك الموجز، كان هذا هو الموجز. إليكم الأنباء بالتفصيل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا لازم نعرف أن الهجرة ليست انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد بعيد، ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، مش واحد سايب أرض ما فيهاش زرع رايح لأرض تانية فيها زرع، ولا واحد سايب مكان عشان مكان فيه عمل، ولا واحد سايب مكان اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، ده مهاجر عشان دنيا، شغل وظيفة زراعة تجارة أي حاجة، أو امرأة ينكحها عشان في هناك امرأة هيروح يتجوزها خلاص كده، فهجرته إلى ما هجر إليه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يعني نقولها لكم في الحديث النبي قال ايه، ركز كده معايا، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، الكلمة كررت صح، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، قال بقى ايه، فهجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، ولا قال فهجرته الى ما هجر اليه، ما ذكرهاش للمرة التانية. بعض العلماء قال ايه، قال حتى لا يطيل في الحديث لعدم إطالة الكلام، والبعض الآخر قال وده الأقوى، قال احتقارا وامتهانا لذكرهما لشأنهما فلا يذكروا مرة أخرى. واحد ما أجل لدنيا، واحد ما أجل لامرأة، ده يذكر مرة تانية؟ لا، إنما لما كان الأول مهاجر لله وللرسول لعظم الأمر ذكرهم النبي إيه مرة تانية. فهمت المقصود إيه؟ انتوا فاكرين في خطب الجمعة هنا بناخد ايه، بنتكلم عن تأمل وتدبر آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اهي ده من ضمن ايه، تأمل كلمات الحديث. فالهجرة مش انتقال علشان تجارة ولا زواج ولا ولا، لا، انها اكراه رجل آمن في سربه، عايش آمن في بلده، ممتد الجذور في مكانه، عيلته كلها وكل يعني الأعراق والعيلة كلها، فروع العيلة كلها في المكان ده وطن، فبدأ على إهدار مصالحه والتضحية بأمواله والنجاة بشخصه فحسب، وإشعاره وهو يصفي مركزه بأنه مستباح منهوب، كله طبعا في إيه؟ كل ما لديه، قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، هيمشي طريق صحراء خلي بالك، ومهاجر طبعا، هو مهاجر يبقى هيجري متخفي عشان ما حدش يعلم بيه، ممكن ده هو ماشي يطلع له ذئب يأكله، أسد يفترسه، ثعبان يلدغه، عقرب وما أكثر العقارب في الصحراء، ممكن يطلع عليه قطع طريق يقتله، ممكن يموت عطشا، ممكن يموت جوع، يعني بيعرض نفسه المهالك. معنى كده ان اللي هو عايز يوصل له ده ايه؟ اغلى من كل حاجه. فهمت ولا لا؟ وبانه يسير نحو مستقبل مبهم. ده رايح بلد ما يعرفش مستقبله فيها ايه ولا حياته هتبقى فيها ايه، لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل واحزان، ولو كان الامر مغامره فرديه بنفسه، لو هو الواحد بقى اللي يغامر، لقيل انسان مغامر طياش، راجل بقى طايش ما عندوش تفكير، فكيف وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها يحمل اهله وولده، وكيف وهو بذلك راضي الضمير وضاء الوجه سعيد مبتسم فرحان. فهمني؟ انه الايمان ملهاش حل غير ايه؟ ايمان. انه الايمان الذي يزني الجبال ولا يطيش. وايمان بمن؟ ايمان بالله الذي له ما في السماوات وما في الارض، وله الحمد في الاولى والاخره، وهو الحكيم الخبير. هذه الصعاب لا يطيقها الا مؤمن. اما الهياب اللي بيخاف، يعني الخوار اللي ما عندوش عزيمة، القلق، فما يستطيع شيئا من ذلك. إنه من أولئك الذين قال الله فيهم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ما يفعلوش إلا إيه؟ القليل. ليه؟ لأن الأكثر للأسف ما عندوش إيه؟ الإيمان الكامل. ما عندوش الإيمان اللي يزن الجبال، ما عندوش الإيمان، ما عندوش الإيمان اللي لو الجبال اتهدت هو يفضل إيه؟ ثابت. هجرة اللي يضرب لنا المثل ده، أنا هاخد بس موقف واحد من الهجرة، مثال هجرة أبي سلمة وزوجه رضي الله عنها أم سلمة. اسمع واعرف قد إيه هم ضحوا وقد إيه إحنا بنضحي، ده إذا كنا بنضحي. ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب، قد إيه حاولوا يمنعوا الهجرة، وإثارتها للمشاكل في وجه المهاجرين من الإرهاب، وحجز الزوجات والأطفال وسلب الأموال أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم، يعملوا حيل عشان يرجعوه. غير أن ذلك لم يعرقل موكب الهجرة، فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا ومباهجها في سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموثوقة تحكي قصص البطولة والفداء في هذا المجال، فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قصة هجرتها مع زوجها الأول، لأن هي اتجوزت بعد كده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها. هي بقى اللي بتحكي عن نفسها. فعن سلمة ابن عبد الله عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة يعني زوج النبي أنها قالت: اسمع، لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، جاب البعير وجهزه عشان أركبه، وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم قاموا إليه. دول أهلها، أهل مين؟ أهل أم سلمة. فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، طب أنت مش قادرين عليك، أرأيت صاحبتك هذه، مراتك زوجتك، مش ربنا بيقول في القرآن إيه؟ وصاحبته وبنيه، يعني زوجته، علام نتركك تسير بها في البلاد. طب انت ماشي امشي، طب انت تاخدها ليه؟ نسيبها لك ليه؟ قالت: فنزعوا خطام البعير، اللي هو الايه، الحبل الذي يربط به البعير، نزعوه من يده فاخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد. مين دول بقى؟ رهط أبي سلمة، عيلة مين؟ عيلة أبو سلمة. فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها. طب انتوا خدتوا بنتكم؟ ماشي، طب واخدين ابننا ليه؟ ده الولد ده يبقى اسمه سلمة على اسم ابوه مش على اسم امه، يبقى ده تبعنا احنا. فهمتوا بيحصل ايه؟ اذ نزعتموها من صاحبنا، من ابننا يعني، قالت فتجاذبوا ابني سلمى بينهم. عيلة ابو سلمى مسكين دراع الولد، وعيلة ام سلمى مسكين دراع الولد التاني، دول يشدوه ودول يشدوه. خلي بالك، ركز بقى معايا. وبعدين ده دول عرب، والعربي عنده ايه؟ حمية، وعنده مسألة العصبية، ومحدش يفرض رأيه عليا، لان العربي اصله حر مش عبد. اصل العرب انهم ايه؟ احرار، ما كانش فيه دولة محتلهم عشان تحولهم لعبيد. يعني الفرس والروم احتلت بلدان كتيرة لكن ما احتلتش العرب. فالعربي ناشئ من صغره حر ابن حر، فهمني كده؟ فازاي انت قرارك يمشي عليا؟ فبدأوا يشدوا الولد، ده يشد من هنا وده يشد من هنا، خلعوا دراع الولد قدام عين ابوه وقدام عين امه. ابو سلمة بقى ايه؟ قال لك هجرت ايه دي اللي ضيعت ابني مني وراح رجع؟ لا، حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الاسد اللي هو عيلة ابو سلمة، وحبسني بنو المغيرة اللي هم اهلها عندهم، وانطلق زوجي ابو سلمة الى المدينة. شفت حصل ايه؟ الولد عند عيلة ابوه، والزوجة عند عيلتها، والزوج راح المدينة. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت فكنت اخرج كل غداة فاجلس بالابطح، اسم مكان في مكة يعني، كل يوم تفضل قاعدة من الصبح، فما ازال ابكي حتى امسى سنة او قريبا منها. كل يوم تصحى الصبح تقعد في المكان ده تبكي لحد ما يليل عليها الليل، ترجع البيت لمدة ايه؟ سنة. حتى مر بي رجل من بني عمي، واحد من عيلتها، احد بني المغيرة، واحد من العيلة، فرأى ما بي مع انه مشرك فرحمني، صعبت عليه، فقال لبني المغيرة، جمع العيلة وقال لهم الا تخرجون هذه المسكينة؟ ما سيبوها، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت، عايزة تروحي روحي. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، لما لقوا أن دول سابوا الزوجة راحوا دول سابوا إيه؟ الولد. قالت فارتحلت بعيري، ركبت عليه، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من الخلق، ليس معي أحد من خلق الله. طب امرأة هتمشي في الصحراء لوحدها؟ قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، يعني أتبلغ يعني أجد حد أستعين به يكون معاي. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، رجل مشرك، أخا بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت أريد زوجي في المدينة. قال أوما معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير، ركز معي، فانطلق معي يهوي بي، ماشي معاه، هي راكبة وابنها راكب وهو ماسك ايه؟ الحبل اللي مربوط بالبعير ده، هياخدها ماشي على رجليه من مكة للمدينة. ده راجل ايه؟ مشرك كافر، وهي ايه؟ مسلمة، بس هو جدع، عنده ايه؟ مروءة، جدعانة، فاهمني ازاي؟ فالمروءة اللي فيه دي ربنا لا يضيعها، فأسلم بعد كده. قال هي قالت فوالله ما صحبت، ركز ده راجل مشرك، شوف هي هتقول عليه بقى، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. يعني ايه؟ مشي ما نظر لهاش، مع انه هو وهي لوحدهم فين؟ في الصحراء. وصلت لك المعلومة دي ولا لسه؟ فاهمني؟ وشوف بقى، قارن مسلم، مسلم يزني في اخت صاحبه، ف في جارته. أكرم منه، ما شافتش واحد أكرم منه. هنا عايزين نسأل على حتة فقهية صحيحة يا جماعة. طب دلوقتي دي مسلمة، ازاي تمشي مع واحد كافر ودي خلوة؟ هي هنا ايه؟ كانت مضطرة، فهمت؟ كانت ايه؟ مضطرة، وإلا ما كانتش تصنع هذا. معايا ولا لا؟ قالت كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، لما يجي يستريح أو الدنيا تليل ينيخ الايه؟ البعير، ثم استأخر عني، يبعد عنها عشان ما يشوفهاش وهي نازلة، عشان ايه؟ ما يشوفهاش وهي نازلة. حتى إذا نزلت استأخر بعيري فحط عنه، يشيل الحمولة، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة، هي تنام تحت شجرة وهو ينام تحت شجرة تانية بعيدة، فاتجع تحتها، فإذا دنا الرواح، لما يجي بقى وقت الرحيل، قام إلى بعيري فقدمه فرحله، جهزه يعني، ثم استأخر عني عشان ما يشوفهاش وهي بتركب، وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، يصنع ذلك بي حتى أقدمني إلى المدينة طول الطريق. فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء، أول ما خلاص قرب كده من المدينة، قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا هناك، قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة، مش على رجله تاني. مروءة ولا لا؟ قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة. وهذا الحديث رواه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، وسنده وسند رجاله ثقات. فهذا الحديث ايه؟ صحيح. واحنا قبل كده اصلنا قاعدة في مسألة علم مصطلح الحديث، قلنا ايه؟ لما يحدث ابن إسحاق بالسماع، لما يصرح بالسماع، يبقى الحديث ايه؟ صحيح. دي قصة ابو سلمة وام سلمة وابنهم سلمة في تضحيتهم في مسألة الهجرة. بس يا ترى هم دول بس اللي هجروا؟ لا، ده في عندنا قصة عياش ابن ابي ربيعة وهشام ابن العاص، وان دي يعني نماذج بتبين لنا قد ايه ناس ضحت بكل شيء من اجل الدين. ودلوقتي في عصرنا ناس كتير بتضحي بالدين من اجل، مش هقول لك كل شيء ولا هقول لك شيء، من اجل لا شيء. فممكن يضحي بلحيته عشان وظيفة، ممكن تضحي بانقابها عشان تعليم، ممكن يضحي بدينه عشان يشتغل في مكان ربوي. صح؟ كنت عايز تقول ايه؟ هو ان هنا سلمة كمان ما قالتش بقى ايه ده زوجي ده سابني ومش عارف ايه وقصت ان احنا في الاول، يعني ما عملتش زي كتير من النساء في عصرنا لما زوجها يتخلى عنها تقول ايه ده انت سايبني ورايح الجامع، انت سايبني ورايح ما اعرفش ايه. فما كانتش حجر عصرة ضد دينه، بالعكس ده شجعته وقالت له روح لدينك وانا هنحاول نجيلك، فتحملت. ولما مات فضلت وفية ليه لحد ما ايه؟ لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي في مسألة الزواج رافضة، فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الزواج فقالت له هو انا لاقي حد زي ابو سلمة؟ قال لها ادعي ربنا. فلما دعت ربنا وقالت ايه يعني، امتثلت لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا زوجها فعلا باللي احسن من ابو سلمة اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، المقصود ان اللي ضحوا من اجل الدين كتير، نماذج بندرسها مش عشان نمصمص الشفاء بعد كده، دي نماذج بندرسها عشان تبقى لنا اسوة وقدوة ومثال يحتذى به ونقلده. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نكمل ان شاء الله حديثنا عن الهجرة في اللقاء القادم.